السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلمة داتانجي شانل أرب بودكاست دانيني الأستاذ شادي السيد. رجعنا مرة أخرى إلى كتاب تكلم العربية، كتاب لقيك بوكو تكلم العربية، واليوم إن شاء الله سنبدأ في الدرس 18. دان هريني إن شاء الله كتاكن مولايدي بلاجراند لابان بلاس، وهو درس السفر والمواصلات دان نمانيا برجلانان دان ترانسبورتاسي. انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. هذا الدرس من كتاب تكلم العربية، الجزء الثاني، الدرس 18. لا جران يدري بكو تكلم العربية جلد دواب لا جران لبن بلس، صفحة رقم 54 و55 و56. دان هلمان لما بولو أمبات لما بولو لما لما بولو نم. طيب، نحن لدينا في البداية وسائل المواصلات كتاء دا برتمانيا ترانسبورتاسي. سننظر إلى الصورة ونقول المعنى كتا أكن لهاد جنباردن بلانج أرتينيا. بعد ذلك سنعرف الأفعال والصفات المناسبة لهذه المفردات. ستلهنيا كتا أكن تو كتكيرجا دان صفات ينسسوي أنتو كسكتا إني. انظر من فضلك. هذه سيارة. هذه دراجة نارية. هذه دراجة. هذه طائرة. هذه سفينة. هذا قطار. هذه حافلة. طيب، هذه هي المفردات إتوكو سكتانيا. ما الأفعال المناسبة لهذه المفردات؟ أولا يركب، نايك يركب. هو يركب السيارة، دي نايك موبيل. يركب الدراجة النارية، نايك موتور. الولد يركب الدراجة، الولد أنا دي يركب الدراجة. طيب، في الماضي والمضارع والأمر والمستقبل دي زمن ينجلالو دان وقت سدنج دان برنته دان وقت أكندتنج. ركب يركب اركب سيركب. إذا تقول جديك موبيلنج ركبت أنا ركبت أنت ركبتي أنتي. أبكه كمسوده نايك. هل ركبت؟ هل ستركب معي؟ أبكه كمؤكن نايك برسما سايا. هيا اركب بسرعة. أيو جبت نايك. هيا اركب بسرعة. لو للمؤنث هيا اركبي بسرعة. أيو جبت نايك. طيب، بعد ذلك الفعل يقود. أنا لا أعرف المعنى باللغة الإندونيسية، سأتدأ توقرتني درهم بحث إندونيسيا، لكن في الصورة تتبيدي جنبرنيا هو يقود. يقود السيارة. يقود السيارة. الفعل الماضي والمضارع والأمر قاد يقود قد. لو للمؤنث قودي. قودي السيارة بطيئا. قودي السيارة بطيئا. بلان بلان سلو بطيئا جغان تبات. طيب، جديك موبيلان دي زمان ينجلالو. أنا قدت السيارة. هل قدت السيارة قبل ذلك؟ أبكه كمو قدت السيارة قبل ذلك سبلومنيا. طيب، تقول في النهي كمو بلان دي لا رانان لا تقد بسرعة. لا جانان تقد بسرعة شبت. لا تقد بسرعة دنان شبت. طيب، لو للمؤنث انتو برمبوان لا تقودي بسرعة. لا تقودي بسرعة. طيب هذا لو بالفعل إني كلو دنان كتكرجة كلمة بياسة، لو بالتعبير كلو دنان إكسبريسي تقول لا تتسرع جangan نبوت نبوت، لا تتسرع جangan cepat cepat، أو تمهل بلان بلان، تمهل في الطريق بلان بلان، لو انتبه في الطريق هاتي هاتي دجالان، هاتي هاتي دجالان، انتبه في الطريق، انتبه في الطريق. إذن لدينا تعبيرات ثلاثة جدي كتاب يأتي كإكسبريسي. أولا تمهل في الطريق بلان بلان دجالان، لا تتسرع في الطريق جانان تشبات تشبات، كذلك انتبه في الطريق هاتي هاتي دجالان. طيب الفعل بعد ذلك كتكرجة ستلهنية اسمه يستطيع، بيسا يستطيع. هل تستطيع أن تقود السيارة؟ أبكا كمو بيسا تقود السيارة؟ أو هل تستطيعين للمؤنث أنتو برمبوان، هل تستطيعين أن تركبي الدراجة؟ أبكا كمو بيسا نايك سبيدا دراجة. كذلك تقول جوغا بلان هل تستطيع أن تسافر بنفسك إلى جزيرة كاليمانتان مثلا؟ apakah kamu bisa perjalanan sendiri atau berjalan sendiri ke pulau Kalimantan مثلا مثلا هذا مثال كان. طبعا في التصريف pasti di تصريفني استطاع يستطيع استطع واستطيعي، كلام دي زمان yang lalu استطاع، تقول ما استطعت أن أفعل هذا، انظر ما استطعت أن أفعل هذا سيأتي ذا بيسم لك كان إني، ما استطعت أن أقود السيارة سيأتي ذا بيسا أقود السيارة موبيل، ما استطعت أن أركب الدراجة بنفسي سيأتي ذا بيسا نايك سبيدا سنديري. تمام؟ لو المضارع نحن ذكرناه كلو وقت سدنج أتوك تكرجة وقت سدنج كي تسده بلانج، لو الأمر نحن لا نتكلم به كلو برنته كيتا تداء باكي دي برشاكبان أتو بربتشارة، لا نقول استطع أن تفعل هذا بيسا لهم لك وكان إني لا، لا يوجد هذا، ليست كل الأفعال نتكلم بالأمر منها بكان سمواك تكرجة كيتا باكي برنته نيا. تمام؟ طيب بعد ذلك لدينا مجموعة من الصفات المناسبة ستلانيا كيتا أداة صفات يانغ سسواي. الصفة الأولى سريع وبطيء شبات دان لما، إذا تقول أنا أقود السيارة سريعا سايا أقود موبيل دنان شبات. تمام؟ أو ركبت الدراجة النارية بطيئا سايا نايك سبيدا موتور دنان لما أو تدا شبات بطيئا. طيب تستطيع أن تقول كذلك بسرعة وببطء، هل تقود بسرعة هل تقود ببطء، لكن بسرعة دنجان شبات ليست صفة وكان صفة، لو سريعا بطيئا صفة كلو سريعا دن بطيئا إتو صفات، لو بسرعة هذا حرف جر واسم مجرور ومصدر اسمه مصدر لمن يا مصدر ليس صفة، لكن تستطيع أن تتكلم به تتبيك مبيسة بربتشارة دنجانية. طيب بعد ذلك الصفة فارغ ومزدحم، الطريق فارغ جالنيا كوسون فارغ، والطريق مزدحم جالنيا رمي رمي ممكن رمي مزد رمي مزدحم متشت متشت متشت أو رمي متشت مزدحم. إذن هل كان الطريق فارغا أمس؟ أبكه جالنيا كوسون كمارين؟ أو تقول أتوك موبيلا عفوا تأخرت لأن الطريق مزدحم جدا، ما عف سياتر لمبات كارنا جالنيا ماتشتسكالي مزدحم جدا. طيب كذلك لدينا الصفات هادئ وصاخب، هادئ وصاخب، صاخب بريسك صاخب، تقول مثلا الطريق مزدحم وصاخب، كل السيارات سموها موبيل تي تي تي تي، الطريق صاخب جدا جالنيا بريسكسكالي. المضاد لو انكتنيا الطريق فارغ وهادئ، هادئ لو أن كانت صاخب هادئ. تمام؟ طيب، وهذا هو درسنا اليوم. إتوب لجرانيا هاري إني. لو كان لديك سؤال تفضل أكتب في التعليقات. قال دبرتني أنسى لحكن توليز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.